طبعا صفة رفع الأيدي إما هكذا يعني منفرجتين وإما مقترنتين هكذا أو هكذا يعني قبالة الوجه أو قبالة إيه الكتفين هكذا أو هكذا يعني قبالة الوجه أو يبسطهما هكذا دي صفات السنة يعني وإما أن إيه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يرفع حتى يرى إيه بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام فده طبعا من السنة لكن الجهلاء والمترفعين يقولون لا نرفع إلا فيما رفع فيه صلى الله عليه وسلم كالاستسقاء والحرب وعند الصفا والمروة الإمام البخاري وغيره من العلماء والإمام الشوكاني نفسه جمعوا حوالي 30 حديثا رفع فيها صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء الإمام الشوكاني قال يكفي حديث واحد وهو حديث الترمذي اللي بيقول فينا مثلا إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائفا قال لو لم يرد سواه لك وأنه أدب من الآداب يعني أنت بالله عليك لو رايح تسأل مخلوق كريم هتسأله من غير ما تنبه كريم يعني انت هتقول له عايزين كذا وكذا وكذا ولا هتسأله ايديك وراك ها او ايديك في جنبك وتظهر انك مستغنى عنه ده صفة من صفات الاستقامة ولا الخضوع كأنك انت بتشحت تبحث من كريم سبحانه وتعالى مالك خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعني حتى ورد في الحديث وإن كان ضعيفا سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها يبقى من باب الأدب مد اليدين بالدعاء سيدنا أبو اليزيد البسطامي رضي الله عنه ده كانت ليلة باردة وكنت في السحر أدعو الله تعالى قام فأخرجت يدا واحدة وسألته بيد واحدة لما تقول الإيد الثانية خاف عليها من البرد شفت شفت قال نقول كسل لو يطلع ايده الثانيه قال فلما مت رايت يدي امتلات نورا واليد الثانيه ليس فيها شيء وسمعت هاتفا يقول اليد التي خرجت الينا ملأناها نورا اليد التي خرجت إلينا ملأناها نور شفت زي كسل بس يطلع إليه الثاني خلاص هيديك على كد ما انت ايه خلاص ورفع الأيدي إلى جهة السماء قال لأن السماء قبلة الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء وذلك وتقديم التوبة من أدب الدعاء يعني ده مأخوذ من القرآن مأخوذ من القرآن أي نبي من الأنبياء قبل أن يسأل يقدم المغفرة طلب

شوف الحديث ده ينطبق على الشيخ السنتي. الشيخ حبيب الله ده كان يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب. يعني كانوا جايبين مرة معاه لقاء مسجل في إذاعة القرآن الكريم، يقول كنت أكتب في المغرب هناك، كنت أكتب لوح من القرآن ولوح من البخاري ومسلم، خلصت البخاري جبت مسلم، ختمت القرآن وختمت البخاري ومسلم مع بعض، ثم حفظت الكتب الأربعة، يبقى معاه الكتب الستة. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومنام، وكان يسأله فيما يشكل عليه من مسائل العلم. يعني رجل صديق مش ولي بس، ولكن لما مش مقدر عند الله ان يدفن في البقيع دفن في المجاورين في الدرات وسط العلماء في بستان العلماء، لكن هو غير يمكن غالبا في ختام شرح كل حديث في الغالب يقول ايه مثلا: ونسأل الله تبارك وتعالى ان يميتنا بجواره في المدينة المنورة ونرسل في البقيع في الغالب. يعني حوالي 2000 حديث و163 حديث تقليدي مشروح، يمكن اكثر من 2000 دعوة دعاها، ومع ذلك لم يعطيه الناس. ما تستغربش شوف الجنة لما فيها وعقال بعيد. ايه عقال بعيد؟ لان لو انت جيت برمي في الارض ما يستخد، لا كده تمام، لكن على غير الوقت ايه موت الحالة تعالى. شوف دي مسألة شائكة، مسألة شائكة. نعم ايه؟ لا لا لا مش ده واحد تقريبا ليش اولاد، يعني ما قرناش في ترجمة من عند حد يعني رضي الله عنه. كان بيدي درس جنب الشيخ حسنين مخلوف سيدنا الحسين، كان الشيخ حبيب الله بيدي درس، كان اسود وصغير كده وناشف وصوته عالي، فكان مشوش على الشيخ حسنين مخلوف بيدي درس. فواحد قال له: ما تقول للشيخ نسمع ده، يرد صوته مستمعين منك حاجة. الشيخ حسنين قال له: أنا أقدر أقول للشيخ حبيب الله الشنقية دي وقته ده يحفظ الكتب الستة. هذا يحفظ الكتب الستة، يعني أنا مقدرش أقول له الشيخ حسنين نفسه. وكان من دوره يعني في العلم في السن يعني، ها؟ لكن قال ما اقدرش. ولا يقدر يراجع حد يقول له شوف العيد. رضي الله عنه احترام وتوقير. تبكي الليالي رجالا قاموا بذكر ودرس، كانوا كأقمار ليل، كانوا كصبح مشرق. وجهه الاسود ده كالمرآة من شدة النور اللي فيه رضي الله عنه. ما هو حصلت معاه كرامة لحم الرفاعي، نفس الكرامة قبل في آخر حجة حجه قال للشيخ قبل ما يرد بشهر، وحلف الشيخ إن ما يقولش إلا بعد الوفاة. قال: اقتربت من الروضة وقلت إيه أنا أقول البيتين لعل الله أن يكرمني كما أكرم السيد أحمد رفاعي. قال: فقلت البيتين في حالة البعد والروح اللي كنت أرسلها تقبل الأربع عنه وهي مائلة، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فانبذ يمينك كي تحفظ شيئا. قال: فمدت لي اليد الشريفة وقبلتها صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا. لا هو زي ما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي على وجه الأرض. من انفعنا به محبته احسننا في زمرته علمنا ما ينفعنا انفعنا بما